اذكر بعض فوائد كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد في الحديث أنها كنز من كنوز الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد. وأطلق الكنز على الحوقلة لأن أجرها مدخر لقائلها. وورد في حديث رواه الحاكم في المستدرك أن لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لتسعين داء أقلها الهم، أي أنها تزيل الهم، فهي من أفضل ما يشتغل به الإنسان المصاب بالهم، وهي أيضا تنفع لمن ابتلي بالوسوسة بإذن الله. إن واظب وثبت عليها لا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا، فالله تعالى جعل لها سرا كبيرا ونفعا عظيما. وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم، فقال له إبراهيم عليه السلام: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال أي إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن كلما قالها تغرس له شجرة في الجنة ساقها من ذهب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، آمنه الله من الغرق والحرق والسرق ومن الشياطين والحية والعقرب. الله أكبر. وقد ورد أن الخضر وإلياس عليهما السلام لا يزالان حيين في الأرض ما دام القرآن في الأرض، فإذا رفع القرآن ماتا، وأنهما يجتمعان عند الكعبة في كل سنة ويقولان عند افتراقهما: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.